ايه لا لي وراك خلفك ايه انت لا لي خلفك ايه وين كتابك ما جبت كتابك وجبت قلم متعلق وجبت بس يحضر واحد ما ادري وشو فيه لازم تجيب كتاب وتجيب قلم وتعلق وتحط المحذوفات التي حذفها المؤلف ها آه. اي نعم اذا لم يكن هناك تنافي بين المعاني فانه يحمل على جميع المعاني مثل ايش ان الله سميع عليم عليم هذه تطلق على معاني متعدده ولا معنى واحد حتى عليم شلون ها طيب عليم مش معناها ايه حين إذن هذا معنى واحد شف الله يسلم الناس في كلمة عليم على ثلاثة أقوال أنه اسم مجرد اسم مجرد لا يشمل إيش صفة العلم فيقولون عليم بلا علم هذا قول بعض المعتزلة الثاني أنه عليم العلم الأزلي هذا قول الأشاعرة وهم يقولون إيش العلم صفة قديمة الثالث قول أهل السنة والجماعة أن لفظة العلم تشمل العلم القديم علم الأشياء قبل وقوعها وتشمل كذلك علم الأشياء بعد وقوعها حينئذ إيش هل صفة العلم قديمة أو حادثة نقول عندنا العلم نوعان إيش علم سابق وهذا إيش أزلي وعلم لاحق لا يكون إلا بعد وقوع المعلوم شو الدليل على التقسيم هذا استقراء القرآن علم الله أن سيكون هذا سابق ولا مقع سابق علم الله أن سيكون ليعلم الله الذين جاهدوا سابق لا ها هذا ايش ايه علم لاحق ليعلم يعني هو الآن كأنه ايش ليس لم يعلم الآن نقول لا ليعلم علما ثانيا ولذلك يعني تجدون عند المفسرين بعض المفسرين يقول ليعلم هنا بمعنى ليثيب أو ليجازي يقول هذا إيش من التأويل صرفنا اللفظ عن ظاهره طيب ها يعلم علم الظهور والبطون ليعلم الله يعني ليظهر للناس هذا من التأويل المذموم نقول إيش هذا علم لاحق فالعلم نوعان علم بالأشياء قبل وقوعها وش آية الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم وما تسقط من ورقة طيب هنا فيه إشارة إلى العلمين العلم السابق والعلم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو فما غاب فهو يعلمه سبحانه وتعالى ومنه ما سيكون ويعلم ما في البر والبحر سواء هذا شامل للمعنيين السابق واللاحق وما تسقط من ورقة إلا يعلمها هذا العلم اللاحق العموم جعل العلم نوعا واحدا هذا إيش مذهب الأشاعرة تنتبهون منه وتفسير القرآن بالنصوص الواردة في